السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، والسبق بها نسلهم إقهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن الحياة الزوجية إنما هي مملكة إيمانية وآية ربانية وسنة نبوية وتصريف للغريزة الجسدية. الزوج في هذه المملكة إنما هو ربانها وقائد السفينة فيها، لما جعل الله تعالى من القوامة بيده، حيث قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمرأة هي الملكة المتوجة التي قد عرفت بعفتها وأدبها وخلقها وحيائها، ولم لا، وهي رفيقة الدرب وقرة العين وملك الفؤاد. هذه المملكة تعتريها هزات أرضية فتؤثر على بنيانها. أردنا في هذا اللقاء، بعدما قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، أن نتحدث عن مشكلة أصيلة في بيوت المسلمين. وأنا عاوز قبل ما أبدأ لقائنا أقترح عليكم، وأعطوني اقتراحاتكم سواء على الصفحة الرسمية للبرنامج أو على رسائل أو عن طريق الاتصالات. هل الأولى أن احنا نتكلم نبدأ من قبل مرحلة الخطوبة، مسألة الاختيار، ونمشي خطوة خطوة نتعرض لكل المشكلات الزوجية الموجودة من أيام الخطوبة وفترة العقد وفترة البناء، ولا نتكلم عن عقبات الزواج؟ وعقبات الزواج أكثر من 80 عقبة في حياة الشباب والفتيات تقف في طريق السعادة الزوجية أو في طريق الزواج حتى قبل ما يتزوج، ولا في كل لقاء نتكلم عن مشكلة وعن حلها؟ يبقى عندنا ثلاث اختيارات: يا إما نجيب الحياة الزوجية من بدايتها من قبل مسألة الاختيار ونعدي كل هذه المراحل، ثم موضوع تاني نتكلم عن عقبات الزواج بنوع من التفصيل، أو نأتي في كل لقاء بمشكلة ونحل هذه المشكلة. تواصلوا معنا إما عن طريق التليفون أو رسائل أو عن طريق الصفحة الرسمية للبرنامج، وإن شاء الله تعالى أكثر النقاط هي اللي يعني إن شاء الله تعالى نبدأ نعلق عليها ونشوف هنبدأ إزاي مع بعض بإذن الله. تعالوا النهاردة نبدأ في مشكلة موجودة. هذه المشكلة هي تجتمع ما بين الزوج والزوجة، وإن كان تأثيرها على الزوجة أكثر من الزوج، يعني المرأة بتتأثر بها كثيرا جدا عن الزوج، ألا هي مشكلة الغيرة في الحياة الزوجية، خاصة الغيرة عند المرأة. أنا عايز أقول للرجال: يا حبيب قلبي يا أخويا، اعرف بأن الغيرة فطرة أصيلة في المرأة تسري في كيانها وتجري في عروقه. اعرف أن الغيرة صفة أو غريزة ملازمة للمرأة كغريزة الأمومة. تعال لأي بنت تقول لك بعد ما تأتي تبلغ تدخل إلى سن البلوغ أو بعد ذلك بقليل، تقول لك: أتمنى في يوم من الأيام أن أنا أتزوج وأشيل أولاد. ليه؟ بتعوزة تحس بغريزة الأمومة. وكل ما بنشوف اخت تقبل اولاد اختها واخوها بيلعبوا حواليها وتضمهم، تقول: اتمنى في يوم من الايام ان اكون اما. ليه؟ حاسه بمساله غريزه الامومه. فكذلك الغيره في قلب المراه كهذه الغريزه. المراه المسلمه ينبغي لها ان تحافظ على هذه الفطره اللي هي الغيره من ان تدنس بارجاس الشيطان ووساوسه. الغيره يا اخواني ودي لأختنا الصالحة تسمع الكلمة دي مني، الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق، الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق. كمان مرة للأخت أهو، الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق. وسأتي الحديث بنوع من التفصيل. دي غريزة جبلت عليها المرأة كغريزة الأمومة، وقد غارت الفاضلات من أمهات المؤمنين كمثل السيدة عائشة والسيدة حفصة والسيدة مسلمة والسيدة زينب رضي الله عنهن وعن بقية أمهات المؤمنين. يبقى احنا لا ننكر عليك الغيرة الموجودة عندك، ولكن الذي ننكره أن تتجاوز المرأة حدود الله عز وجل بسبب غيرتها. فحديثنا النهاردة عن مشكلة الغيرة عند النساء، أعني بذلك الغيرة المذموم. الغيرة معناها إيه؟ مأخوذة من تغير القلب. ما هي زوجتك لو عندها دين، وأحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحدا، لو شايفك قاعد قدام فيلم أو مسلسل أو صورة عارية لامرأة أو امرأة مع رجل يعني تقبله أو غير ذلك، تسري الغيرة في قلبها، هذه غيرة محمودة حين تنتهك حرمات الله عز وجل. يبقى الغيرة مأخوذة بإيه؟ من تغير القلب. وبعدين بيحصل إيه؟ وهيجان الغضب بسبب إيه؟ المشاركة فيما فيه الاختصاص. خلي كده زوجتك امرأة دينة صالحة، وتيجي واحدة تقول لها ما شاء الله على أدب زوجك وعلى أخلاقه وجماله ولبسه وطريقته، الطبيعي يحصل لزوجتك إيه؟ تستشيط غضبا. اسكتي يا وليه، انت امسكي لسانك، خليكي مؤدبه محترمه. اللي انت بتقوليه ده مش عندك حياة ولا دين. لما يطلع ده من زوجتك، اعرف ان زوجتك الصالحه الدينه دي امراه تقيه صاحبه دين، بتغار على عرضها وتغار عليك وتغار على اولادها وتغار على بناتها، وانت المفترض تغار على امراتك. تيجي تطلع من البيت، شد يا بنت نقابك عليك، شد يا بنت خمارك عليك، طولي يا بنت لبسك، البسي بنطلون تحت اللي انت لابساه تحت، والبسي عليه حاجه فضفاضه واسعه لا تشف ولا تصف شروط الحجاب الشرعي. ده ليه؟ الغيره على امراتك. احنا بنتكلم المراه ان عندها غيره، وينبغي ان يكون الرجل كذلك. فعايزين نقول الغيره ماخوذه من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركه فيما فيه الاختصاص واشد ما يكون بين الزوجين. ايه يعني الجمله دي؟ بسبب المشاركه فيما فيه الاختصاص. زوجتك عاوزاك لها وحدها، تيجي واحدة تزاحمها وتقول لها ده احنا عندنا في مصر العنوسة وصلت إلى 9 مليون، بنت لم تتزوج. فتقول لها إيه رأيك لو احنا جوزنا زوجك؟ لو اديتها وصية وخلصت عليها، ده يبقى جزاها الله خير. ليه؟ أي حد يجي يزاحمها في زوجها لازم تغار. والمرأة، وأنا ما شفتش في حياتي لسه إلى الآن امرأة لا تغار على زوجها لما جزء لها جوز عليك. يعني بيتهيألي ما يعني فيش واحد يجي يقول لمراته حبيبة قلبي يا أم أولادي أنا بموت فيك وبحبك، وأنت دينة وتقية ومصلية متصدقة ومنفقة وبرة بوالديك وتحسني لأهلي وعشرتك طيبة وجميلة كل حاجة، بس نفسي أكلمك في موضوع، اتفضل يا حبيب قلبي سامعاك. تبقى قاعدة بصالك ومنصتة ليك. عندنا في مصر مشكلة العنوسة وانت واخده بالك، وعندنا حلول كتير، في حلول تتعلق بالكتاب اللي بيكتبهم، وحلول تتعلق بالاعلاميين، وحلول تتعلق بالسياسيين، وحلول تتعلق برئيس الدوله، وحلول تتعلق بالحكومه، وحلول تتعلق بالوالدين، وحلول تتعلق بالزوج والزوجه، وعندنا حلول تتعلق بالاخوات المسلمات. ايه يا زوج الاخوات المسلمات دول؟ يعني انت لازم تحس باختك. معناها ايه ان شاء الله؟ تبدا تتعدل بقى وحط ايدها في وسطها وتبدا تزعق وتقول لك هو انت اتجننت ان انت تفكر تكلمني في الموضوع ده، وان انت تفكر تتجوز عليا؟ والله اخلص عليك. وتكلمك بجد. وده من ضمن اعراض الغيره المذمومه، ان المراه تفكر في الخلاص من زوجها. سياتي الكلام. عشان كده بنقول لك الغيره ماخوذه من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركه فيما فيه الاختصاص. انت لزوجتك لوحدك، لما تيجي واحده تزاحمها عشان عاوزاك تعدد ولا تتجوزها ولا بتاع، الدنيا تقوم ولا تقوم. وطبعا اشد ما يكون ما بين الزوجين. عايز اقول رساله للازواج، رساله للازواج، رساله للازواج. ابو عمار سامعني؟ رساله للازواج. كلما قويت الغيرة اشتدت المحبة. احفظها دي بقى، كلما قويت الغيرة اشتدت المحبة. يعني هضرب لك مثال، انت حضرتك اتصل عليك عمك قال لك فين يا واد، محدش سامع صوتك من زمان يا وحش، ده كان ابوك يا ابني بيوصل رحمه وربنا يهديك الله يرحم ابوك، ان شاء الله تعالى بعد 3 اسابيع فرح البنت سميه، معرفش سميه مين، المهم سميه وخلاص، وتجيب زوجتك واولادك وعيالك وتيجي تحضروا معرفة. حاضر يا عمي، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم، بيدعي العم مش للزوج يعني، وجمع بينكما في خير. المهم خد زوجته واولاده، طبعا ولاد عمه ما شافوهوش بقى لهم 3 4 شهور، وكذلك العيله. اول ما الرئيس دخل بقى وما شاء الله عليه، لا داخل بقى بالبدله بالكرافطه والجزمه المتلمعه وزوجته لابسه بوت، مش شغل الرجاله يا ابني ده. المهم وداخلين الفرح، اول ما ولاد عمته شافوه، او ماي جاد يا الهي، ايه الجمال ده والحلاوه ده، ده انت حلويت بعد الجواز. هو طبعا نسى من اللبخه يعرفهم على مراته المزمزيل المدام. ايه المدام دي مش عارف، ايه مصمصيل دي مش عارف، اسمها يا ابن الحلال اسمها زوجه، زوجتي ام اولادي. المهم فقعدوا يتنططوا حواليه، قالوا له بالله عليك بالله عليك انت توحشنا كتير، لازم ناخد صوره نحطها على الانترنت على الفيسبوك. يا حاجه بعيده عني ما تقوليش في داهيه. المهم هو كده كده قام واقف وسابوا مراته في جنب خالص كده، وقام بقى البنات ولاد عمه لازقين فيه. فجاه التقى في زلزال تحت رجليه، مراته فرمت رجليه، كسرت عظم صوابعه، اديته كتف قانوني قدام الناس. شوفون شفت الوليه الله يعكن عليها وعلى اهلها، عكننت عليا في ليله الفرح دي. هو انت بتبص ان انت ما انتش واخد بالك من اللي انت عملته مع زوجتك، حتى خليت في اثاره عندها، حتى غضبت وغارت، ما انت السبب. ده لو فرمت رجلك نقول لا جزاك الله خيرا، لو ادتك رصيه قدام الناس نقول لا جزاك الله خيرا. اه والله كده بالله، ليه؟ هذه غيرة محمودة حين تنتهك حرمات الله عز وجل. عشان كده بقول لك رسالة للأزواج، كلما قويت الغيرة اشتدت المحبة. يبقى ماشي في الشارع مين؟ زوجته صابعها ده ودانا في داهية ده، وتقوم خرمة كده وشه، بص قدامك يا حاج انا ماشي كده العفاريت شمال ويمين وفوق وتحت، همشي عامل ازاي لابس نقاب يعني؟ ويمشي يزعق في الشارع، اعمل ايه؟ ابتسم، ما هي زوجتك بتعمل كده عشان بتغار عليك من النسوة، وبتغار عليك من النسوان والحريم والنساء. عشان كده بقول لك يا راجل طيب، خد القاعدة دي، الرسالة دي، كلما قويت الغيرة اشتدت المحبة. فالمرأة كلما كانت تحب زوجها كانت غيرتها عليه أشد. أهل والأزواج عرفوا ازاي يتعاملوا مع الزوجه اللي عندها غيره، والله العظيم هتعيش في حياه منتهى السعاده، بس افقه الامر ازاي تتعامل معاه. عايزين نقول الغيره اخواني صفه من صفات الرحمن جل جلاله ربي، اه والله لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا غيره الله عز وجل مش زي غيره البشر ابدا، لا في تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا نقول كيف هي ولا مثل هذا الكلام. غير حقيقية؟ غير حقيقي. هل الله عز وجل يضحك؟ نعم. ضحك حقيقي؟ نعم. كيف هو؟ الله أعلم، لا يشبه صفات المخلوقين. فبنقول الغيرة صفة الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، أن يأتي المؤمن ما حرم الله. والغيرة من صفات المؤمنين، قال سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف. الله أكبر، غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه. النبي بيقول ده أنا بغار أكتر من سعد ابن عباد، والله أغير مني سبحانه جل جلاله. يبقى في غيرة، غيرة الله عز وجل، غيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، غيرة الصحابة، غيرة البشر. أي إنسان فينا كمسلم ينبغي أن يغار على أهل بيت. يبقى ابن القيم الجملة جميلة قوي، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، إذا ترحلت الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة. تاني تاني تاني تاني، إذا ترحلت الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة. يبقى أنت لما تعمل حاجة تثير غيرة زوجتك وتلتقى زوجتك مش غيرانة عليك، يبقى معنى الكلام إن محبتك في قلب زوجتك قد انتهت. أو إن قل بتعبير أيسر شوية قد قلت. فإذا ترحلت الغيرة من القلب ترحلت المحبة. أقسام الغيرة إخواني تنقسم إلى قسمين. عند الغيرة المحمودة هي المضبوطة بالكتاب والسنة، واللي بنضعها في موضعها وبالقدر الذي يحقق ما خلقت من أجله. ومن ذلك زي الغيرة على المحارم إذا انتهكت، والغيرة على الأعراض، والغيرة على الوقت. القسم الثاني الغيرة المذمومة، قال غير المفرطة من الزوج على زوجته، كالغيرة المفرطة من الزوج على زوجته حتى تؤدي به إلى الظن بها من غير شك ولا ريبة. هو كده بدأ يفتش في تليفوناتها ويخش على صفحات الفيسبوك بتاعتها ويشوف الواتساب، وبعدين يشوف الفايبر، ودور في جيوبها، دور في الدولاب، مع إن هي ما عملتش حاجة تثير غيرته، ما عملتش حاجة تؤدي إلى الغيرة المذمومة اللي هو فيها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الغيرة ما يحبه الله. في غير ربنا يحبه، غير على الأعراض، تغار على وقتك، تغار على عرضك. ومن الغيرة ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، حاجة سببت لك شك وقلق وسوء ظن. وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة، هي ما عملتش حاجة ان انت تغار عليها بسببها. الغيرة المذمومة، شك فيها وتصرفاتها وغيرها، بالذات اخواننا اللي بيبقى خاطب كثر الكلام مع البنات ومعرفته العشرين تلاتين بنت، وكان عامل فيها الروميو ايام الجامعة وشارع الحب في جامعة القاهرة، وقعد طول اليوم تحت القبة وسايب لنا المحاضرات. هو بقى ما شاء الله عليه عرف بقى 20 30 بنت، اول ما يجي يخطب تيجي له بقى الوساوس. الله اعلم كانت عارفه حد قبلي ولا لا. طب اتصل عليها شوف تليفونها مشغول ولا لا. طب ادخل على صفحتها اخترق الصفحه بتاعتها شوف بيتكلم مين وعامل حوار مع مين. انت مالك انت؟ انت خاطب يا ابني، يا ابن الحلال يا طيب، يا مسلم يا اللي خاطب، انت اصلا ليس لك سلطان عليها. لا تقول لها رايحه فين ولا جايه منين ولا بتكلمي مين ولا طالعه فين ولا ما تيجي تروحي مشوار تقولي لي الاول. انت خدت مكان ابوها، ده انت صرت زوج، انت خاطب. وانا بقول لكل اختي مسلمه يا بنتي يا اللي تسمعيني، الله يرضى عنك، لا تسمحي له ان يفعل معك ذلك. جالك البيت شافك اول مره لسه الان، وانت كذلك شافك مره تانية ومره ثالثه، اتفقتوا خلاص، صرتي خلاص راضيه بيكي زوجه، وانت رضيتي بيه زوج، ما عادش في كلام الا عند العقد. الا عند ايه؟ العقد. مش عند قراءه الفاتحه والبقره وعند الخطوبه وبعدين بعد اذنك يا انكل. انكل مين يا ابني؟ انكل انكل يا انكل، هاخد بس حضرتك الوزه، هاخد بنت حضرتك معلش يا انكل، وهنتفسح بس في زازو حديقه الحيوان. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ يا راجل غار على عرضك، يا راجل اللي بتسمعني، يا راجل يا طيب، يا حبيب قلبي، يا ابو العيال، خاف على بناتك. ويوم ما تيجي زوجتك تقول لك قوم يا راجل ما تضايقش العيال، سيبهم يتكلموا مع بعض شويه، وبنتك مخطوبه، انا بقول لك كسر عظمها. لو انت بتغار على اهل بيتك ما تكسرش عظمها. راجل طيب، اتكلم معاه بالهدوء، لا ده ولد، ده شاب خاطب، ما ينفعش يقعد مع بنتنا اصلا شرعا كده. ده الشيخ ابن عثيمين واحد بيستفتيه بيقول له انا كنت قاعد مع خطيبتي حفظتها اكتر من نصف القران، قال لا يجوز. انه كانوا قاعدين بيعملوا ايه؟ على مدار الجلسات كان ودي من سلبيات الخطوبه بقى. ايه اللي بيحصل؟ تبقى لابسه اجمل الثياب وهو مبرفن ما مسحش الجزمه بقاله ست شهور، واول ما يجي يروح هناك يلمع الجزمه وجل اللي بيبقى موقف الشعر السبايكي سبايكي والسوالف الطويلة دي، ولمع القميص وحط برفان وحط مزيل عرق ويبقى مقلم أظافره وماشي هيمان وغرمان، ويروح بقى يقعد يتكلم من طرف مناخيره. اتكلم يا ابني بطبيعتك، وهي كذلك. انت بنت هتقعدي منعكشة كده؟ خش يا بنت ظبط حواجبك، ولا روحي لوحدك كوافير تكفرك عشان تعملي حواجبك ويبقى شكلك حلو قدام الراجل. والاثنين بيتصنعوا لبعض. كل حاجة بتظهر امتى؟ بعد العقد. دول تظهر شوية، لما يبنى بقى يحصل فيه بناء، وتشيل بقى الايلاينر والمسكره والمسخره واللانسز والكلام ده، بعد يومين ثلاثة لا إله إلا الله، هي دي مين؟ هي يا ابني زوجتك والله. يقول له والله العظيم يا شيخ، أنا بقول له بترجم له، هل يا ابني تذكرت قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون؟ قال لي هي دي. أول ما شفتها اتلبشت، بتعامل زي العفريت. ليه؟ شالت كل حاجة وظهرت على حقيقتها. نرجع نقول إن من الغيرة المذمومة بقى يبدأ بقى يشك في تصرفاتها، بس من غير سبب. هو كده، أنا قلبي ما مخطوف، قلبي واجعني، حاسس إن في حاجة غلط. سيبك من وساوس الشيطان، عملت حاجة تستدعي الغيرة وتستدعي الشك وتستدعي إن أنت تسوء الظن بيها. لك حق، غيرة يحبها الله. طب ما عملتش حاجة تؤدي لذلك؟ لا، لازم إن أنت تبقى قلقان. ما عملتش حاجة ما تقلقش، بس سببش عندك نوع من الوساوس. طيب، كذلك من الغيرة المذمومة الغيرة المفرطة من الزوجة على زوجها حتى لدى يدفعها إلى الحرام. عايزين نركز شوية في اللي جاي ده. هو لكل أخت مسلمة، يا بنتي الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق، الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق، الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق. يترتب على الغيرة المذمومة دي نتائج. واحد، الغيرة المذمومة توقعك في أكبر الكبائر. والله العظيم كده، توقعك في كبيرة منتشرة بين الناس في المجالس، زي الغيبة. كالغيبة، هو متجوز واحدة ثانية، زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، تقول له تحبها على إيه؟ أجمل منها وأحلى منها ونسبي أشرف منها، ده تخيبة، ده واخدة معهد ولا واخدة بكالوريوس أو ليسانس، ده شكلها حتى ما يسعدش، ده ما تقعدش في مكان إلا مش عارف لما بتعمل إيه. الغيبة الغيبة الغيبة الغيبة، ده بسبب إيه؟ الغيرة المذمومة. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه للسيدة عائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني لو الكلمة دي تجسدت ووضعت في البحر يتغير لونه وريحه. بسبب إيه؟ هذه الكلمة الغير طيبة، هذه الكلمة الخبيثة اللي فيها نوع من الغيبة. فالغيرة تؤدي، عن الغيرة المذمومة تؤدي إلى الوقوع في الكبائر، ومن ذلك الغيبة. تبدأي تذكري بقى زوجته التانية بسوء، أو تذكري أخواته بسوء. احمد ربنا أن علاقته بإخواته البنات علاقة ممتازة، يحافظ على أعراضهن، وطالما له خير في أهله يبقى له خير فيكي. والزوج اللي عقل أبوه وأمه اقلقي منه قوي وخافي منه قوي. ولذلك ينبغي للأب اللي راح يسأل على المتقدم لبنته، لازم يسأل الأول على الخلق والدين، ويسأل الناس علاقته بأبوه وأمه ايه. في الشارع لما يكون ماشي مع أبوه في الشارع بيشوح وبقل أدبه وبعلي صوته، ولا ماشي خافض الجناح جنب أبوه، وفي وقت الليل يبقى ماشي قدام أبوه، وفي وقت النهار يمشي خلف أبوه وصوته منخفض واعي جنب أبوه بأدب، وقبل إيد أبوه وقبل رأسه وشيل إيده وشيل عنه. دي ملاحظات لو كل أب لاحظها والله ستسعد في اختيار زوج بنتك. عشان كده بنقول إن لما يكون زوجك له علاقة طيبة بأخواته البنات افرحي يا بنتي، هيبقى له خير فيك والله. أما إذا ضيع إخواته خاصة بعد موت أبوه أمه، صدقيني هتضيعي معاه. ومهما فعلتي كل ده، كما يقولون في المعنى البلد عندنا، سلف ودين على الإيه؟ على الجبين. اللي هتعمليه مع أخواته البنات هيتعمل فيكي أو في بناتك. فاتقي الله، ادفعي دفعا إلى بر والديه. عشان كده بنقول إن من نتائج الغيرة يا إخواني، الغيرة المذمومة، إن المرأة تقع في الكبائر، ومن ذلك الغيبة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. دكتور رحمان. أهلا وسهلا. أنا عاوز أكلمك في حكاية الغيرة دي، خلاص من الله تاخد راحة حضرتك. تفضلي يا أختي. أنا مخطوبة لواحد وهم مزهقني الصراحة، كل شوية راحة فين جاية منين، وعاوز أعرف ميعاد. حاضر، لسه اللي أنا معلق عليه من دقائق. الأخت بتقول لي أنا مخطوبة، وابدأ زوجة خطيبة يسأل خطيبك يا بنتي الخطبة معناها وعد بالزواج. جه قعد مع أبوكي قال له أنا عاوز أتجوز بنتك، بس قال له ماشية بس وخلاص، فاتخطبتوا. لا في عقد ولا في مهر ولا في حاجة بينكم. يا بنتي يا أختي يا مسلمة، أنا بكلم كل أخت مسلمة اسمعيني، اوعي تعطي فرصة لخطيبك يتحكم فيك. راحة فين وانت مالك؟ جاية منين؟ أنت مالك؟ راح مشوار عند مين؟ مالكش، أنت مالكش دعوة بالكلام ده، ده مش حقك الشرعي أصلا. حتى ولو كانت المرأة في بيت أبيها، في بيت أبوها، ومعقود عليها مكتوب كتابها، يعني زوجة لهذا الشخص، طالما هي في بيت أبوها يبقى السلطان لأبوها. الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، طالما تحت ايد ابوه، طالما هي تحت ايد ابوها وفي بيت ابوها هو الذي له سلطان. واحنا دايما بنقول في النقطه دي لو هو متزوج يعني عاقد بنتوسط في الامر. زوجه اقول لها اخرجي، بقول لها ما تخرجيش طالما بيت ابوها تسمع الكلام. طب اذا كان الخروج ده مش هيزعل ابوها وتتكلم معاه بتلطف واذن لها في هذا وعلم انه لا يغضب، ممكن تذهب الى الاماكن العامه. نصيحه حتى لاخواننا العاقدين، للاماكن العامه، مش تعالى افسحك واوريك الشقه بتاعتنا. يا بنت انتبهي، محدش هيخسر في الدنيا الا انت، مش هو، انت اللي هتخسري. عشان كده بقول لكل اخت مخطوبه، يا بنت ما تسمحيش لخطيبك يتحكم فيكي. راحه فين؟ جايه منين؟ عامله ايه؟ اول ما يجي يقعد في المجلس، قعدتوا في مجلس وتوافقتم وجايين تتفقوا، ابوك لازم يوضح له يا ابني في فرق ما بين الخاطب وما بين العاقد وما بين اللي بنى وتزوج. يبدا يقول له انت معلش الشرع يقول لنا انت لك ليس لك سلطان علي، لا تسالها راحه فين ولا جايه منين ولا مثل هذا الكلام. البحبحه في التليفونات مع المخطوبه، وانا رايي كراي اخذ براي كثير من العلماء اللي بيقولوا بعدم الجواز الكلام في التليفون البتة بين الخاطب والمخطوب، لأن الدنيا بتخرب. اسألوا متزوجين عامل ايه يا اخت عائشة؟ الحمد لله رب العالمين. اخبار القرآن ايه؟ رجعت والحمد لله. واخبار الصيام ايه؟ ده بقى النهاردة الخميس الحمد لله رب العالمين. طيب بعد اسبوع شوشو وحشاني موت، ما سمعت صوتك، فينك يا بنتي؟ مش كده؟ مش كده هنتجوز؟ الدنيا بتخرب ويقع في الكبائر. يا ابني مش انت، انت اخويا حبيبي، اتق الله، ما تحطش نفسك في موضع مش بتاعك. انت ما انت الزوج، انت خطيب اجنبي عنها، وكذلك المرأة كذلك الاخت المخطوبة دي اجنبية عنه، ليس له سلطان عليك. راح فين وجاية منين؟ ما هو تكثر المشاكل في ايام الخطوبة ليه؟ اولا لطول الفترة، يقول لك مخطوبين بقالهم 3 سنين. الله اكبر، ايه يا ابني ده؟ ايه يا حبيب قلبي ده؟ 3 سنوات خطبة عشان ايه ان شاء الله؟ و6 شهور ليه؟ روح اسأل اعرف ازاي؟ والله شكلكم هترجعوني اجيب الموضوع من قبل الزواج اصلا، شكله بيقول كده. خلينا بس في موضوع اللي انا عاوز اقوله، بس النصيحة الأخيرة عشان نكمل الموضوع بتاع الغيرة المذمومة. انا عاوز اقول الخطيب انت أجنبي عنها، مالكش سلطان عليها، طول ما في بيت أبوها أبوها الذي يتحكم فيها. طيب فبنقول الغيرة المذمومة تؤدي إلى الوقوع في الكبائر، من ذلك الغيبة. السيدة عائشة أشارت بيدها على السيدة صفية تعني أنها قصيرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. طيب الغيرة المذمومة تدفع المرأة إلى احتقار الآخرين وإلى السخرية من الآخرين. حاضر. أختنا آلاء، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شيخ الجليل؟ الله يكرمك يا أختي آلاء، أحسن الله إليك. جزاكم الله خيرا على الحلقات التي قدمتها لنا، فقد استفدنا منكم كثيرا. ربنا يسعدك. شيخنا لو سمحت رجائي، يعني احنا فعلا عايزين حضرتك تتكلم في فيما قبل الزواج، ما هي الأسس التي نختار عليها؟ فأفندت اللي مش مخطوبين أو مش متزوجين، فتبقى بس أسس نمشي عليها. حاضر يا أختي، حاضر يا أختي آلاء. وجزاكم يا اختي الله يرضى عنك. احنا خدنا راي من اختنا الاء، وعشان كده بقول لاخوانا تفاعلوا معانا يا اخواني، نبدا نتكلم فيما قبل الزواج ولا نجيب كل حلقه مشكله ونتكلم عنها بالتفصيل مشاكل متفرقه، ولا نتكلم عن عقبات الزواج بنوع من التفصيل؟ شاركوني وانا ان شاء الله تعالى هكون معاكم. اختنا الاء واخواتنا، اللي اي حد يدخلوا على الصفحه الرسميه لبرنامج للبيوت اسرار بقناه الندى وشاركوا في هذا، وان شاء الله تعالى باذن الله هنشوف اكثر الاقتراحات يعني تفاعلا، ونبدا ان شاء الله تعالى نتكلم في مثل هذه الحلقه. طيب، فعايزين نقول يا اخواني ان الغيره المذمومه بتدفع الى ازدراء الاخرين والى احتقار الاخرين. الدليل على ذلك، خد روايه عن سيدنا انس، عن سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ صفيه زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان حفصه زوجة النبي قالت، يعني قالت السيده حفصه عن السيده صفيه انها بنت يهودي. يا الله، فبكت السيده صفيه، بكت. فدخل عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ يا سلام على رقه سيدنا النبي وعلى عطفه. انت كذلك برضه ما تشوف مراتك بتبكي؟ يا دي القرف اللي احنا فيه، ايه الولوله دي؟ اليوم بيسود باين عليه من اوله. يا ابن الحلال الله يرضى عنك، بالراحه. ما يبكيكي حبيبه قلب ام اولاد، ما يبكيكي؟ طب اقول لك على حاجه، والله العظيم والله العظيم انا رايت بعيني من ابائنا من اذا اشتكت زوجته كان يجلس تحت قدمها ويقبلها ويقول لزوجته: يا ريت اللي فيك يجي فيا، وكان يبكي كبكاء الصبي. والله العظيم يا اخواني منتهى الوفاء، يا سلام. طيب، فبلغ صفيه ان السيده حفصه رضي الله عنها قالت انها بنت يهودي، فبكت السيده صفيه، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت لي حفصه: انت ابنه يهودي، بتقول علينا انا بنت يهودي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انك، شوف عشان يعني يجبر خاطرها، يقول لها ايه؟ انك لبنه نبي، ده انت بنت نبي، يعني بذلك سيدنا هارون عليه السلام ده تنتمي اليه وهو نبي، وان عمك لنبي، يقصد بذلك موسى عليه السلام، وانك لتحت نبي، نفس السلام يتحدث عن نفسه، فبما تفخر عليك؟ صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال: اتق الله يا حفصه. جاب حقها ولا لا؟ ولذلك ده من دي رساله لاخواننا المعددين، اخواننا اللي بيتجوز اكثر من زوجه. حصل موقف صدر في حال غضب بسبب الغيره، لابد ان تعطي كل ذي حق حقه. تطيب خاطر المظلومه او المعتدى عليها، وتذكر زوجتك الاخرى التي اعتدت بالله عز وجل، ولا اتق الله، هذا لا يصلح لك من اجل جبر الخواطر. ولكن يا ست كلمه ما تقصدش بيها حاجه، ده انت بتشعل الغيره في قلبها. لا، لابد ان تعطي كل ذي حق حق. كذلك من نتائج الغيره المذمومه اللجوء الى السحره والدجالين والمشعوذين، خاصه اذا تزوج الزوج على امراته، وده واقع، والسحر واقع في حياه الناس. في الآية الثانية بعد المئة الأولى من سورة البقرة قال الله تعالى: يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ففي بعض النسوة لضعف الإيمان قاعدة مع واحدة صاحبتها، قاعدة مع أمها: يا أمي زوجي هيتجوز عليا، يا أمي زوجي اتجوز عليا، اتجوز عليكي، والله لألففه ايه؟ حوالين نفسه، والله لطلعك منه واجوزك سيد سيده. اللهم صل على النبي يا حاج، الله يكرمك. فيحصل ايه؟ تذهب المراه الام، الزوجه نفسها او المراه نفسها، الام بنعم او الزوجه، تذهب الى ساحر وتقول له: والله الواد الموكوس عاوز يتجوز على بنتي، وبنت جميله ومش عارف وعامل ايه وكلام زي كده، وبالفعل يسحر زوجها عشان يعمل ايه؟ يكره كل النسوان ويحبها هي. فلو سحر غبي بقى وبتقدير ربنا، يعمل سحر اسمه التولة اللي هو المحبة، ايه اللي يحصل؟ الراجل يحب كل النساء ويكره مراته. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. والسحر كفر، تعلم السحر كفر بالله عز وجل. قال الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولذلك عاوزين نقول للناس يا اخواني يا احبابي يا اختي، ما تخليش الغيره المذمومه تدفعك دفعا الى اللجوء الى السحره والدجالين والمشعوذين، فلربما كنت مطمعا لهذا الساحر او الدجال، مطمعا من ناحيه بدنك جسمك، او مطمع من ناحيه الماديات ان ياخد منك فلوس. وفي الحديث التوالة شرك. من نتائج الغيره الحسد، وفي حسد محمود وحسد مذموم. الحسد المحمود ان ربنا عز وجل ينعم على اخي الشيخ اشرف، ربنا يبارك في عمره، اشرف عامل صاحب برنامج الف لام ميم وانا بحبه في الله جزاه الله خيرا. انا احسده حسد محمود، اقول اتمنى ان انا اكون صوتي جميل زي الشيخ اشرف، او ان ربنا يكرمني بمحبه الناس زي الشيخ اشرف، او اقول ان ربنا يمكن القران في قلبي زي اخويا الشيخ اشرف. دي اسمها الايه؟ الغبطه او الحسد المحمود. او ربنا انعم على واحد بعلم او بمال، اقول يا ريت عندي نفس العلم اللي عنده، او ربنا عز وجل يثبت ما عنده من علم ويزيده توفيقا وسدادا ويرزقني هذا العلم، او المال ربنا يغني من فضله ويعطيني مثل ما اعطى. دي اسمها اسمه ايه؟ الحسد المحمود، بيسمى العلماء الغبطه. الحسد المذموم بقى من نتائج الايه؟ الغيره عند المرء. والله عز وجل يقول: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ الحاسد معترض على قدر الله الذي اعطى فلان ومنع فلان، هو الله. اللي قدر لدي زوج ومنع عنك الزوج هو الله. اللي رزق دي باولاد ولم يرزقك باولاد هو الله. وانا عاوز اقول لك، انت عندك صحه غيرك ما عندوش، انت معافى من الامراض غيرك مبتلى بالمرض، انت عندك زوجه تعبك شويه، عندك واحد تاني زوجته مريضه وتعبه في حياته ومات له ولد من الاولاد. يعني عاوز اقول دايما احمد الله عز وجل على ما اعطاك. قال الله عز وجل: واشكر نعمه الله لئن شكرتم لايه؟ لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وفي الحديث: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. يبدا المراه بقى، معاذ الله معاذ الله، دخلت كان زوجها متزوج وجت اختي متقدم لاختها، قالت له: والله انا عندي شقتي، انا بس محتاجه ان انت تعلمني العلوم الشرعيه ونتزوج. فقال لها: ماشي. تزوجها، قاعدة مثلا في فيلا ولا قاعدة في قصر ولا قاعدة في شقة. فلما راح هناك حمد الله على هذه النعمة. جت زوجته بعد ما اتعرفوا على بعض بسنة ولا اتنين، قالت له: والله ما تاخدني زيارة، ده أنا بحبها في الله، تعالي يا عسل. خدها وراحوا يزوروا الزوجة الثانية. أول ما شافت هذا القصر المنيف ولا الشقة اللي عندها دي، حسدتها على هذه النعمة. ليه؟ ليه يا بنتي؟ ما أنت عندك نعم مش عند غيرك. كون إن أنت تنامي مرتاح البال هذه نعمة من الله. كون ان انت ربنا انعم عليك بالاسلام ابتداء النعمه من الله. كون ان ربنا انعم عليك ان انت ليكي بصر شايفاني بيه، او بصر معاذ الله ليكي بصر شايفه بيه اخواتك وشايفه بيه الناس، هذه نعمه من الله. ان ربنا انعم عليك بسمع، واحد لما بينده عليك او اختي تنده عليك سمعها، نعمه من الله ولا مش نعمه؟ ليك اطراف بتحركيها، معده ما شاء الله بتطحن الزلط، اسنان بتمضغ الطعام، قلب بيضخ، ذاكر شاكر، لسان ذاكر لله عز وجل، هذه نعم. فلذلك اوعي تحسدي اختك. اختي كانت بتقول لي لما عدى سن 30 سنه، ايه اللي حصل يا بنتي؟ والله لا اقسم بربي، سبحانك يا رب. لسه بتكلم مع زوجتي من اسبوع، بقول لها: يا بنتي الزواج دي غريزه مزروعه في قلب المراه ولو بلغت من العمر 60. جالي مكتبي استشارات ثلاثه من الاخوات. التلاتة شقيقات، أكبر واحدة 65 سنة، 65 سنة، والأخت اللي قبلها فرق بينهم 3 سنين ولا حاجة، واللي قبلها كذلك 3 سنوات، يعني عمرهم من سن تقريبا فوق ال 55 إلى 65، التلاتة في هذا السن. أقسم بربي الذي رفع السماء بلا عمد، إن الأخت الكبرى تكلمت وقالت لك: شيخ احنا جايين لك عشان عاوزين نتجوز. اقسم بالله العظيم غير عاني. شوف سنهم كام سنه؟ من 55 ل 65 سنه، والثلاثه يقولوا احنا جايين عشان مشكلتنا ان احنا عوانس ما اتجوزناش. عشان كده بقول لكل اب اتق الله لما يتقدم لزواج بنتك، شاب صالح دين تقي ذا خلق ذا نسب شريف، ولكن حاله متوسط او تحت المتوسط، ساعده يا اخي ستسعد في دنياك واخراك. يبقاش جزار او الشبكه مش عارف قد ايه، ومهر مقدم قد ايه، ومهر مؤخر قد ايه، وقايمه قد ايه. ارحم نفسك الله يكرمك. هيقول لي ما هو هيلعب بالبنت لو عملناش كده. صدقني والله العظيم بنتك هتعيش في كرب وسيعود عليك. قابلني في المسجد قال لي يا شيخ عبد الرحمن زوج بنت قليل الذوق. ليه؟ قال ادخل من هنا يطلع من هنا، ادخل الشقه لها بابين، ادخل عند بنت شقتها يطلع هو من الباب الثاني، او يبقى قاعد جوه الاوضه قافل الاوضه بالمفتاح وبيقزقز لب وقاعد يتفرج على ماتشات الكوره وما يطلعش يسلم علي. مسكت الاخ في المسجد حماك بيشتكي انت في ايه؟ قال لي ما انا كان معايا مبلغ من المال ورحت اتقدم لبنته. قال له يا ابني ايه ده اللي انت بتقول عليه ده؟ 30,000 يعملوا ايه في الزمان ده؟ جيب شقه منين وعفش منين وشبكه منين وفرح منين؟ استلف على الفلوس اللي معاه ضعف الفلوس. بقى اسمه ايه؟ دين. بقى اسمه ايه؟ مدين. بقى اسمه ايه؟ مهموم. بقى اسمه ايه؟ مكروب. بقى اسمه ايه؟ مبتلى. بعد ما عدى يومين ثلاثة من الفرح، من؟ أنا السباك اديني فلوسي. من؟ أنا الكهربائي اديني فلوسي. مالي مولادي؟ أنا بتاع السيراميك، أنا بتاع الكهرباء، أنا بتاع، لا إله إلا الله. طب هيجيب منين؟ مفيش معاه. وقال لهم هنقسط. يبقى مكتئب، شوف الناس في الشارع، يدانة وتعبان وقرفان، يرجع البيت مكشر. زوجته تقول له مالك يا حبيبي، حبك برص وعشرة خرص انت واهلك، لا اله الا الله. اللي دخل الاهل افهمي من كلامه، اول ما يقول اهلك يبقى المشكله دي متدخل فيها مين؟ الاهل. حبيبي قول لي بالله عليك ايه اللي مزعلك من اهلي؟ يا بنت انا كنت عايش حياتي مستقر، لا عليا ديون لحد، ولا كنت عليا مليم لحد، تعبتوني في حياتي، انا كرهتك وكرهت اهلك. لا اله الا الله. ارحم، الله يرحمك يابا، يا عمي، يا خالي، يا اللي تسمعني يا طيب، ارحم شباب المسلمين. لا اله الا الله. طيب نصلي على النبي محمد. ما تصلي يا عم على النبي بقى، انتوا خلطوك كرب ولا ايه؟ الشباب بيعيطوا وراء الكاميرات بيقول لا اله، حظي عملوا فيا. اخبارك يا ابو عمار؟ طيب يا عم الحمد لله، الله يكرمك. اللهم لا حسد يا عم الحاج. يبقى بنقول من نتائج الغيره المذمومه الحسد، والله عز وجل يقول السلام عليكم ورحمه الله. حاضر اخت ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا شيخ، ازيك يا شيخ؟ اتفضلي يا ام محمد، الله يكرمك يا اخت. الله يخليك. لو سمحت السؤال خارج الحلقه، بقول لحضرتك السنن الواجبة احنا بنتركها، هل فيها عقاب علينا؟ يعني يوم الاخرة في الاخرة نعاقب عليها؟ حاضر يا اختي، حاضر يا اختي ام محمد، الله يسعدك. السنة ان فعلتها محمد تثابي عليها، وان تركتها فلا عقاب عليك. ولكن بنقول يا اخواني في مرض من ضمن الامراض المنتشرة، الصحابة رضوان الله عليهم حين يعلموا بان هذا سنة يحرصوا على ذلك، كالسواك عند الصلاة عند الوضوء، ده سنه من سنن النبي. انت عارف يعني ان انت تروح لسيدنا النبي على الحوض وتقول يا رسول الله انا كنت ملتزم بسنتك، انا كنت بحب هديك الظاهر والباطن، يجي واحد يتكلم معاه يقول لك ده سنه. يعني ايه سنه؟ الصحابه كانوا احرص الناس على السنه، واحنا ابعد الناس من السنه. عشان كده ينبغي لنا يا اخواني الحرص على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واختنا ابو محمد لو انت مش منتقبه البسي النقاب لله، ربنا يسعدك ويسعد زوجك واولادك اذا كان يعني اولادك، وبارك لك فيهم جميعا. نرجع نقول يبقى من نتائج الغيره المذمومه الحسد. قال الله ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. جمع بيني وبين أخويا المسلم الإسلام واجتمعنا على الإيمان. قال الله: إنما المؤمنون إخوة. وكذلك الأخوات، أخوات المؤمنات، ده أنتوا أخوات صالحات، ما تبصيش لأختك ولا تغيري غير المذمومة حتى يؤدي بك الأمر إلى أن أنت تحسدي أختك. من نتائج الغيرة قذف المحصنات. قذف المحصنات، المرأة تتهم أختها في عرضها وتقذفها بذلك، أي بالزنا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات جمع مفردها موبقة، والموبقة هي المهلكة، كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، أكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. تقذف أختها في عرضها. فلانة ده زوجتك التانية دي ماشية على حل شعرها مع راجل مش عارف اسمه، صفته نعته. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. حاضر أخي عزيز. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا؟ يا مرحبا يا حبيب قلبي، اهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا على هذه الحلقات الطيبة. الله يسعدك يا حبيب قلبي. يا سيدنا، عندي سؤال لحضرتك ممكن اسأله؟ اتفضل. أدلة وجوب النقاب ان كان واجب او فرض؟ نعم. النقاب واجب وفرض. نعم. فالمطالب بعد اذن حضرتك أدلة وجوبه. الله. الحلقات بتاعتك برضو ايه تكملة، يعني انا اسف اللفظ انها تكملة او حاجة، لا يعني ايه برضو عشان تفهم الزوجات انها تقتنع بالفرض بالنقاب، انه فرض واجب، وتفصيل الفرض ان الواجب من السنة. حاضر حاضر يا اخي عزيز، جزاك الله خيرا. واياكم سيدنا. الله يسعدك. الله يسعدك. الشيخ عزيز بيقول لي اعطني الادله على مساله على ان النقاب واجب او فرض على المراه وعلى انه سنه، ده محتاج الى حلقه اخي عزيز. ولكن انا اريد ان ادخل مدخل اخر لاخواتنا الصالحات التقيات الطيبات العفيفات. يا بنتي، احنا قدوتنا في هذه الحياه يا اختي انما هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله ايه يا اخواني؟ اسوه حسنه. احنا قدوتنا لا استاذي ولا ابويا ولا امي ولا اخويا ولا اللعيب ولا فلان ولا علان، لا، احنا قدوتنا في الحياه انما هو رسول الله. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. انا ما بسال اختي المسلمه بقول لك: يا اختي المسلمه، امك خديجه وامك عائشه وامك حفصه، امك ام سلمه، والصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لابسين النقاب. امك عائشه وخديجه، وأمك صفية، وأمك أم سلمة، وأمك جويرية، كنا لابسات النقاب. أنت تعملي إيه؟ ألبسي النقاب. اتضح يوم القيامة أن النقاب كان واجب. هنروح فين؟ البسي نقابك لله. الإسلام الآن تحد بالمخاطر من كل جانب. اعملي عمل لله، اعملي عمل لله عز وجل، هذا العمل يكون سبب من أسباب فتح أبواب الجنة لك. العمل ده يكون من أسباب ثباتك على الطاعة. وأنا قاعد أخي عزيز، لما يأتي الكلام عن إذا كنا نعمل حلقات عن صفات المرأة التي تختار في الزواج، هنبدأ يعني أتكلم على مسألة الحجاب والنقاب، وعلى إن الحجاب ده من ضمن العقبات عند بعض الناس، مصيبة سودة إن بعض الناس بيخلي حجاب المرأة من ضمن عقبات الزواج، وسنفصل في هذا. طيب، من ضمن النتائج الغير مذمومة قلنا قصف المحصنات، كذلك من النتائج الغير مذمومة حجب الخير عن الآخرين مما يفوت على المرأة الثواب العظيم. استدلوا على ذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتل بعير لصفية، أي مرض، اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال لها، يعني عندها زيادة عن البعير اللي عندها، كان عندها بعير تاني أو ثالث أو رابع، وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزينب أعطيها بعيرا. بيقول السيدة زينب اعطي أختك صفية بنت حيي بعير، ده البعير بتاعها معتل يعني مريض. فقالت أنا أعطي تلك اليهودية؟ الغيرة عملت إيه؟ خلت تسبها وتشتمها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعد صفر. فإيه ما هو الداعي اللي خلى السيدة زينب تتكلم عن السيدة صفية بنت حيي وتقول عليها ان هي تلك اليهودية، انها الغيرة، فالغيرة ادت الى انها حجبت الخير عن الاخرين. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ اتفضلي يا اختي ام محمد، الله يكرمك. الله يكرم. لو سمعت يا شيخ، زوجي ما يعني ما بيصليش الصلاة كلها خالص، يعني ممكن يجمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعضه. حاضر. ولما باجي مثلا اتكلم معه كده ممكن يعني يغلط فيا وعايز يضربني وكده ومشيني من البيت. فبالله عليك يا شيخ تكلمه، هو الوقت قاعد بيسمع الحلقه وكده بالله عليك. هو بيسمع. وسؤال ثاني لو سمحت، سؤال ثاني برضه يا شيخ. نعم. احنا يعني احنا في بيت عيله، فهو دايما يعني عايز يتكلم مثلا مع تلفات او مثلا احنا بنختلط مع بعض وكده، فدايما انا بكلمه يعني بنهي عن كده ان مثلا ما يتكلمش مع تلفات، ان كل واحد في حاله وكده، فدايما يغلط فيا ويقول لي انت بتغيري منهم وكده. فبالله عليك يا شيخ، هو قاعد دلوقتي بيسمع الحلقه، بالله عليك توجه له نصيحه يعني. حاضر. الله يكرمك يا شيخ. الله يسعدك. جزاك الله كل خير. حاضر يا محمد. الله يخليك. حاضر يا محمد. شكلنا مش هنخلص الحلقه النهارده. يلا الله المستعان. طيب اختنا ام محمد يعني بتتكلم عن الزوج، اسال الله تعالى ان يهديه وان يصلح اخي ابو محمد. ربنا انا بحبك في الله ابو محمد، والله ده انت ابنك محمد يا اخي على اسم سيدنا النبي، ربنا يرضى عنك ويحبك ويبارك في عمرك. انت بالتاكيد ابو محمد فيك صفات طيبه جميله، وطالما زوجتك بنتحدث معنى ذلك انها يعني بتحبك وخايفه عليك وبتغار عليك الغيره المحموده. احنا كنا بنقول يا ابو محمد الانسان لا يضع نفسه في موضع الشبهات، ولا يرضع نفسه في موضع ان زوجته تغار هذه الغيره. يعني انت تتكلم مع زوجات اخواتك، صح كده؟ زوجات اخوانك واشقائك، هذا من الناحيه الشرعيه لا يجوز الا في مساله الضروره وفقط. اما مساله الاختلاط الفظيع الذي نراه في بيوت المسلمين، اختلاط كله مجتمع في بيت واحد وفي شقه واحده، والرجال قاعده مع النساء قاعدين ياكلوا ويتغدوا ويهيصوا ويعملوا، يا راجل اتق الله، هذا لا يصلح. الله عز وجل لما قال في القرآن وأنا يعني أبعد عنك ذلك، ولكن من باب التذكرة أنا أخوه، قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. لما ربنا عز وجل قال الله في القرآن ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، ولكن الله قال ولا تقربوا الزنا. ليه؟ لينهى عن مقدمات الزنا، عن النظر والسلام والاختلاط والمصافحة والكلام والخضوع بالقول والنظر المحرم. وانت لا يجوز لك شرعا انت تقعد تبص كده على الاخوات او هن كذلك، وان كان فيش في نيتك حاجة ولا هم كذلك، ولكن هذا الامر لا يصلح لك شرعا. وانا بقول لك يا اخي يا ابو محمد ربنا يحفظك عشان ربنا يبارك لك في زوجك ويبارك لك في اهلك وفي مالك وفي ولدك وصحتك وعافيتك. لابد عليك امرين عشان السؤال. أمر الأول أن تنتهي عن مثل هذا، ولا تجلس في مجالس النسوة، ولا تختلط هذا الاختلاط وإن كنا صالحات تقيات. الأمر الآخر، أنت ما بتصليش ليه؟ أنا مش عارف ليه مقصر في صلاتك؟ ما أنت ربنا عز وجل بتطلع كل يوم الصبح تلبس القميص والمنطور وتلمع الجزمة وعمير شاي بنت وريح عملك وتقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا رزاق يا كريم ارزقنا ووسع علينا، صح يا عم كده؟ عشان ربنا يفتح عليك ويوسع عليك ويرزقك من حيث لا تحتسب. طب ما انت ربنا اللي بتدعوه من اجل مساله الرزق، ادعي ان ربنا يثبت قلبك على الايمان. انت اخي صالح ودين، طالما بتصلي بعد الصلوات يبقى ما زال في قلبك خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، من تركها فقد كفر. اكن انا احط نفسي عرضه، العلماء يختلفوا فيا، هل انا مسلم فاسق ولا على اني كافر؟ لا يا رجل، لا يا رجل، اتق الله. واعلم بان الامام ابن كثير رحمه الله تعالى الجمله كده نفسي تحفظها وحطها في دماغك. الموت ليس عني ولا عنك ببعيد، قد اموت على الهواء الان وانا لا ادري، وقد تموت انت الان وانت بتسمعني، او انت في مسجد او في وظيفتك او في شغلك، انا وانت ننتهي عما حرم الله كل اخواننا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه، ان من عاش على شيء اي من الطاعات او المعاصي مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أنا روح لربنا لما أبعث بين يدي الله عز وجل، إن أنا مدخن أو إن أنا بنظر لنساء أو إن أنا تارك فرض ربنا عز وجل، أين هي النعمة؟ أنا ممكن ربنا عز وجل ينزع مني ومنك الإسلام، معاذ الله. ادعي ربنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. استوصي بزوجتك ام محمد خيرا، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. ولما تكون هي حريصة عليك انت لازم تحبها اكتر ويزيد حبها في قلبك. وانا بقول لاختنا ام محمد، يا ام محمد اعملي له اكلة جميلة واكوله ملابسه وتوددي اليه واعملي اللي بيحبه، وبلاش كلام ناشف وبلاش تصرخي معاه وتزعقي، ولكن توددي اليه بالكلام اللين الطيب وهو بيحب. طيب السلام عليكم ورحمة الله. نعم اتصال انقطع يعود الينا. طيب كذلك اخواني من نتائج الغيرة التجسس على الزوج ومراقبته. فجأة قنبلة حصلت في الشقة، لا اله الا الله، مالك؟ برق بعينيها وتصرخ وتدب في الارض وتكسر في الحيطان، ايه حاجة اللي حصل؟ انا سامعاك بتكلم واحدة من تحت البطانية، انا سامعاك كنت معدية في الطرقة كده وسمعتك في قلب الحمام بتوشوش وبتتكلم بصوت منخفض، حتى انت قلت كذا وكذا وكذا وكذا. هي كده معديه في الطرقه ولا رامي ودانها؟ ابو عمار رامي ودانها يا عم الحاج، وعلى تسمع يا بنتي انت بتجيبي المشاكل لنفسك، اعمل ايه؟ ما تتجسسيش ولا تراقبيه، خش على الواتساب قول لي الباسورد بتاعك دلوقتي عشان ما اعملش مصيبه واتصل بالاسعاف والشرطه والمطافي وايه كمان والبلاك بلوك. لازم تقول لي على الموضوع يا حاجة، الله يهديك يا بنتي هذه غيرة مذمومة تؤدي إلى التجسس وإلى مراقبة الزوج، هتضيعي نفسك والله. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعري، الله أكبر، فقال قد جاءك شيطانك. شيطان عم معك كده، قد جاءك شيطانك، فقلت أما لك شيطان؟ سير عيشة ذكية جدا، خرجت من الموضوع. النبي أول ما قال لها كده قفشها وقال لها قد جاءك شيطانك، فقالت فقلت أما لك شيطان؟ فقال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وأنا عايز أقول للزوج لما زوجتك تبدأ تغار شم من طريقة كلامها من نظرة عينيها من اتساع حدقة العين تعاش الأطراف تغير الصوت التفتيش في الملابس دور في التليفونات خش على الواتساب دور على الفايبر مسحت رسالة اتصرح فين عملت ايه. حبيبة قلب ام اولادي انا ما اقدرش استغنى عنك، انت تقول كده، انت بتقول انا بقول لسه بيقول انت بتقول ايوه بقول اهو الله يكرمك، اللهم بارك لنا في زوجاتنا واهلينا واولادنا، قول امين ابو عمار الله يكرمك بدل ما حد نقرنا عنه نروح ورا الشمس، بس هما طيبين الناس دول بيحبونا بتوع قناة الندى. أنا عايز أقول لإخواننا وحبايبنا لما تلتقي زوجتك كده اهدأ لثورتها وفورتها وغضبها، ولا حبيبة قلبي وربي يا بنتي أنا ما أقدر أستغنى عنك طرفة عين، والله العظيم ده أنت الهواء اللي أنا بتنفسه، ده أنت رفيقة الدرب وقرة العين وملك الفؤاد وعطر الكلام وشهد الكلام، إيه يا عمي كمان وكل حاجة حلوة هيغمى عليها كده صح؟ حاضر يا مولانا. بقول لي ختام عشان يبقى ختامه مسك. فلذلك السيدة عائشة وضعت يدها لتتأكد من وجود النبي بجوارها خشية ان يكون ذهب الى بعض النساء. فمسألة التفتيش في المحمول والتفتيش في الرسائل والواتساب والفايبر والتانجو والبانجو، لو في بانجو فتش مفيش مشكلة، ولكن بنقول التجسس على الزوج بهذه الطريقة ده من الغيرة المذمومة. كذلك من نتائج الغيرة في دقيقة واحدة أو اثنين أو ثلاثة حسب ما ما ما يقول الفقهاء في الإخراج، إنها بتحمل صاحبتها على تصديق كل الأخبار عن زوجها سواء كان غلط أو صح. وبعدين لو لك بقى مجموعة من صاحباتك مجموعة معاذ الله معاذ الله غير صالحات تقول لك أنا شفت زوجك ماشي في الشارع ما أنجش واحدة، شفت زوجك قاعد يترصص وداخل شقة وده ما حصلش ولكن عشان بيكرهوكي بيبغضوكي، قال الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لما تصاحبي صالحات دينات تقيات هيذكروك بالله، أما تصاحبي أخوات الدنيا ضايعة معاهم ما يعرفوش حاجة عن الكتاب والسنة إلا أنا عاملة مش عارف على النت عاملة بتاع اسمه إيه يا عم عاملة إيميل ولا عاملة إيه كمان لابن الصغير عاملة له صفحة على الفيسبوك، اللهم صل على النبي كم سنة الواد ده؟ 3 سنوات، الله أكبر ولله الحمد. تتباهي بإيه؟ يا بنت احفظي لك ايتام قران الله يرضى عنك وتعلمي العلوم الشرعيه. عشان كده بقول لك يا اختي اوعي الغيره مذمومه تحملك ان انت تصدقي كل ما يقال عن الزوج. قد يكون الزوج تقي صالح دين ذا نسب شريف معروف باخلاقه، ناس بتحبه في موده بينه وبين الناس، مش معروف عنه الفحش ولا الخنا ولا الزنا. تبدا بقى الفاسدات والمفسدات يقولوا لك بقى خلي بالك جوزك ماشي على حل شعره. فين؟ شفته ماشيه وانا ماشيه في السوق ما انجش واحده راكبين العربيه مع بعض وقاعدين يكركروا ويضحكوا عشان تشق غيره اللي في قلبك. وقد تكون بتعمل كده معاكي عشان تفسد عليكي حياتك يطلقك وتجوزها وتلف عليه. طب اعمل ايه؟ لا تصدقي مثل هذا الكلام صاحب الاخوات الاخوات الدينات التقيات. طيب انا كده انهينا الحلقه، فاتكلمنا عن الغيره وعن اقسام الغيره وعن نتائج الغيره المذمومه. ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء هنتكلم عن علاج الغيره، ونبدا بعد كده او فرصه عندنا اسبوع اهوت لما الاسبوع القادم تواصلوا معانا على الصفحه الرسميه، اكتبوا كده على جوجل الصفحه الرسميه لبرنامج برنامج ايه يا عم؟ للبيوت اسرار على قناه الندى. ادخلوا على الصفحه واكتبوا لي بقى السبيان اهوت، اكتبوا لي والله احنا اتكلم لنا نتكلم عن عقبات الزواج في نوع من التفصيل، ولا في كل لقاء نجيب مشكله ونحلها، ولا في كل لقاء نبدا نتكلم عن ما قبل مرحله الاختيار مرورا باب فتره الخطبه وفتره العقد والبناء والتربيه واحنا ماشيين كده. يعني اسال الله عز وجل ان يبارك في اعمارنا حتى ان احنا نقدر نوفي بهذا ان شاء الله. اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وتقواه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ان يطاع ربنا فلا يعصى، وان يذكر ربنا فلا ينسى، وان يشكر ربنا على نعمه فلا يكفر. ثم اوصيكم ونفسي بكثره الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم من فضائل يوم الجمعه، فضائل يوم الجمعه. الاخ المسلم يغتسل اغتسال الجمعه ويلبس اجمل ما عنده من الثياب ويستحب في ذلك البياض، يبكر بالذهاب الى المسجد، عليك بسنن الفطره تقليم الاظافر وحلق العانه ونتف الابط وغسل البراجم واستخدام السواك الى غير ذلك. اوعى تجي عند لحيتك، حلق اللحيه حرام باتفاق الائمه الاربعه، وهي على الوجوب اتفاقا عند الائمه الاربعه بوجوبها، ويحرم حلق اللحيه في تشبه بالنسوه. ولما ابوك يقول لك يا ابني روح هتلاقي مكان احتلال، قول له يا ابي الله يرضى عنك بلاش احنا لحيتك، ده انت شكلك اجمل واطيب، وده دليل على محبه النبي ظاهرا وباطنا. ثم مع ذلك برضه والامر موقوف على الصحابه، صحيح موقوف على الصحابه، قراءه سوره الكهف. ثم ان احنا في ساعه اجابه بقى ما بعد العصر على الراجح من اقوال اهل العلم، لا تنسوا ان تدعوا لمصر وان يجنبنا الله عز وجل الفتن وان يمكن لدينه وان يحفظنا واياكم من كل شر وسوء. احبكم جميعا في الله، جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم، واسال الله عز وجل ان يجمعنا بكم في الجنه في الفردوس الاعلى من الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.